الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسر كتاب الأربعون النووية خاصة، وحين نشوني حديث كدراية حديث جبريل، أي نشوني حديث جبريل ولا أورنكرا، حديث عمر بن الخطاب ولا أورنكرا. عمر حديث وحلوت سيريا صحابي السوري مر لوتيريا ساسا وحلوران كرا وحديثك عمر مرنا وحلوتيريا حديثك عدو قصدي سكساب سيهي ساسا ودد باللوي هذا وحديث جبريل وحديثك جبريل، يعني شانك جبريل بخصاب صنع أصد الفقهات ويرا هذا حديث المسيء الصلاة نكي صلاة سحمي حديثك خصاب صنع، أي حديثك لكي يرا هذا. الحديث الثالث حديث كصدحات عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخاري مسلم وحي كسوري عن أبي عبد الرحمن قال وحي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن مغلي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يقول حال أرنا أيان مقلي بني الإسلام على خمس إسلام نيوذا وحل قبنا يولا قد السين على خمس شن تير بالغود الصيد وشن شهادة أن لا إله إلا الله وحل قد الصيد على شهادة أن لا إله إلا الله قرص لقراء يوم الحق لقعبد إنا نشرنا اللهم وياني قرص صدق لقراء يوم اعتقادنا يوم الرمين يوم لقراء أي لقود الصيد وأن محمدا يقرص لقراء إن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله رسولك إلهي يهي الله صدري إرجي الله صدري إنه يهي قرص لقراء أي الله صدري وإقام الصلاة هي صلاة إلا أوبه أصلي تهيلو تابو لولي مادو أي إسلام لماذا الله صدري وإيتاء الزكاة هي زكاة إلا بحيه أي إسلام لماذا الله صدري وحج البيت يا بيتك إلا حجيه وبيت الله حرامك كعبد إلا حجيه أي مركة إسلام لماذا لقول الصيد وصوم رمضان يا رمضان إلا صومه أي إسلام لماذا لقول الصيد شنطة تير بالقول الصيد. رواه البخاري ومسلم وحسوري حديث البخاري ومسلم بسوري شنطة حديث كالشيغة يوحى لها أركان الإسلام بالإلهداء حديث كهرنا وقصة أرغني وشنت أركان الإسلام كأولين وشر مباني أولي هذا المباني المباني محل لا يري وكوي إسلام لماذا اللي قبنيه أركانتي تيراركي إسلام لماذا اللي قبنيه اللي قبن السيوية ساسا لا يري المباني بريانا لك سوقات بري الإسلام على خمس سي إجمال ودودوب الله شاقي إجمال ثم تفصيل markii hore waa la duuduubay warkii isagoo kooban baa la sheegay markii dambana isagoo fidsan baa la sheegay oo shantii baa la taxay oo la tiriyay oo mid mid loo sheegay shanta tir waxay ka kooban yihiin rukniga koowaad ama tirka koowaad waa labada shahaado ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa istutir way tirka koowaad way وانا تيركا اقو وينان شهب بضن اقو نواجب نمذا وين الاصل الاصيل وين واصل كي اصل لذا دين كوردمي شهادتين كوكب نيسيا يا اركان كالوه لإساها الدبجرت ركن قاسي ها هذا الركن الاعظم تيركا وينان شهب بضن وعشرة تيرار كلا ويقونا مركا تيرار نمذا كلمنا وأفر تيرو كلا وإن صلاة اللؤوغو زكاة اللبحيو بيت كاللوحة شيو رمضان للصومو حديث كالرواية ذاني وحي هرمر الصيحتك وصون كالدن بيسي سيدا كالنوى صار ورطئين مركا صون كالهرمر وحجك اللدبلغو إصلا حديث كاللفديس حديث كان باسيدا يسيدا باللو السوري حديث كالنوى حلا يقالنا إن حجك اللدن بيسي سأل نقص أرقنا بحديث كي جبريل بي أي نقص أرقنا شهادتين كمركة لغاية ما أدو أركان تكروح أقوة ينبضا الصلاة دا. ساس أودد شهادتين كمرك الله الشيخ الصلاة اللي بحج فيها صلاة الآن يؤدي الآن وقت النبي وأحاديثه كل شيء عليه الصلاة والسلام وقفك الصلاة كتك إنه قالوا بي يا فمن تركها فقد كفر روح الصلاة كتك وقال بحديثه الشيخ مرك الصلاة الشأن قيد وين يهي هذو الصلاة واجب لماذا ذي انكراء وضفراء أما الصلاة دي أكبره أو إلا أما أنا أمرك واشي قدول كاريك كراه يا أو ككبره إنه قالوا بها يا وبإجماع المسلمين المسلمين طول لنبا يسخوا فخصنا الله بيسخوا مخلاف صنا لكن الصلاة دي واجب لماذا ذي هدو قر سيئة أو اعتقاد سيئة الصلاة دي نعانو إسكا كبرين أنا أهين كوة إلا هذا ما أنا واشي قدول كاريك كراه معنا أمرك وحوي الدبدة فورين كراكو وح هذا الكحنكو هذا الله أنا أهين أو الصلاة دي واجب نمدي قرصية ولا والله الشيطان بقى غارب نقضي أنت تكان سلية هاي يعني أمرك ساء سلية هاي وحن عذر دار أنه قاني عذر دار كذي قنايو كاسوة يكي علماء المذاهب تسو خلافين مقالوا بيام اللذي مكوى ضبحي مسوى فاسق حنو فسق يسؤاد أدري هاي وأفسق الفاسقين لكن حتى قال لماذا أن قارين إنت الله يسكوها يا وإنتاس يا حضور لنتو أو صدا كل لنتو ما لقوتو كان إياه ما لما يريا حوالها مسلمين تما لقو أصيا تلا يسكوها يا تاسوي علماء قال يسين يسولي على الإطلاق بو قالوا بي وعيلي تارك الصلاة يعني مسلم ما هو مرتد دينك وكبح سيدا ما يسترنو كله وقبحا ساسا أوده لما ميلا أيو لما كنفا أيو حبالها مسلمين تنالغو آسماني ساسي لو من الدعين أيو مغفرة أي الرحمة لو من الدعين أيو قال لي مكل انت مرهدو كل انت لو من الدعين أيو ودقال مركا قال لي مكل انت لو الدعية دي مبنانا واتي آيات سورة البراء الشيخي سيد قال هذا قال لي ماذا كل ما تين لو الدعين وايه على كل حال حتى هذه الليلة هذا هو فاسق فسقه سؤال حيهي هذه قولك حتى ألفتي السائي مذاهب تقاركوذ قبان لقو السعودو قال لماذا هل اسمه يهي يخشى عليه الكفر خاتم حمائي قال لما الله قبقى إنه قال لما كل انتو أو كل ذنبه صابت وحيتاي قفك هذا الدنب وين كبائر كعادي الدنب وين كبائره هذا عادة كيشو اسكد دائمو تشوك تكرهو هل سوحوية هاي انو قال لماذا وطلابو يا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله حينو شاقي قرد الرهد بن إسرائيل مركو شاقي قردو دي قالوا دي صابتهم قالوا بين بينو شاقي نبي دي محي الله يعني آيات كإلهي نمحي وقالوا بين ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صابت كل عضي وحي آهاي إن عسيان كأي دائمين وشكتين وعاديستين إي حد قذب كأي حد قذبيان إن عاديستين مركي تاع عاديستين قال لماذا وأفضلات إلا الدولات كي قال لماذا يداقيان يا الروح مركي وحوية قال لماذا كأقنويهي وصيره قال لماذا أكتئذ مركا وحوي هذه الشير تيو كسو غنيا هاي مركا دمان هاليس وحوي هاي طلقين ويلاهدو أو حرضا قال لماذا كل عام تاسو هاليس وي مركا يخشى عليه الكفر مركا لفتئذ إنو مركا قال لما كدن بيو قال لما كل انتا لوغا بقيا أو هاليس وي هاي ساسا أود الصلاة وإن آدي آدي لو قد ذا لا الله إلا ليا صلاة دي وإن آدي آدي لو قد ذا زكذا وإن إن لبحيو بيت كل حشيو رمضان للصوم أركان الإسلام كأنتبا أي كمديهين الحديث الرابع حديث كأفراد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أبي عبد الرحمن وحب بخاري مسلم كسوريين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الله كرى للنقضي قال إنه يري حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إلهي بأن نور رمي وهو الصادق المصدوق وهو نور رمي والحال رسولك صلى الله عليه وسلم الصادق رشيه يهي رن لوغ أها المصدوق اللو رشيه يتري استغنى رن بو شيه يتري رن نوال لو شيه يتري رن با لوغ وحيون يتري حق وحبين اللو مشيه يتري لو من وحيون وحبين شي حق رن ايون با لو وحيون يتري لو شيه يتري المصدوق وخي رنت اللو شيه يتري يعني من الله بارون لوغ شيه يتري يوحي قوي من ايه الصادق نأسك أرهنت الشيء تريوي وحو رسولك صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إن أحدكم متكين يجمع والا كل ميا خلقه أبور كيس في بطن أمه علوشه يدي بالغو كل ميا 40 يوما أفرتا مع الموض نطفة يعني حال مركع عن لوفيه أم النطفيه يعني بيير ويه ومنيدي. ثم يكون انت ادب يدوح النقضاء علقة حنشرب النقضاء مثل ذلك انت سكلة يعني افرطا كسكلة ثم يكون يدوح النقضاء انت ادب يدوح النقضاء مضغة ان يرى عدعة وقدر ما يمضغ ان مر العلالية اي النقضاء مضغة وانت يري عدك يقفك قوستي وسيدعو علاليو انت سمدغلي الى ذا مركا وحال مشبه يقدر كائن ومركا اللي ايجيه مركانا حتى الصورة دي سوحا لما وذبا ليسي وحال علالي مركا لصو صورو المها مركا اوركا كتشرا عدك ير مركا لقرده انت يري عدك العلالي وما شبه هذا ان العلالي ادمده ثم يكون مضغة انت ادب ذوح النقضة عدي يرعو مركا وحوئين مرلع على الياء مثل ذلك انت اصوك لو افرطا كليوي صدح افرطنات با مركا خصوصا افرطا وعملوف يهي بيير يهي افرطا وحنشر يهي افرطا هبين او يهي عدكا يروي ثم يرسل اليه الملك انت ادب ذوح الله صدرا ملك با الله صدرا فينفخ وأفوف مرقاسي فيه قفك قديه سوحك وأفوف أما تشرك قديه سوحك وأفوف الروح النفط بك أفوف نفطي أي كأفوف قرية ويؤمر روح الأمر بأربع كلمات أي بكتب أربع كلمات أفر كلمدود إنو قرأ أي الأمر أفر كلمدود إنو قرأ أي ملق الأمر بكتب رزقه كبدل روح الله أمرا ويؤمر بكتب رزقه أرزاق ذي سين وقراء المهاس وحلوح أرزاق عنيه انتو النول يهي إنه قراء الأمرا وأجره أجشي سين وقراء الأمرا قرت مركا نلوشي سكو اكتحي أقول لمن يجيريون أجل كان وقراء أجشي سكري وعمله عمل كأقبنا يا أيو قراء وحلوح عمل السمين اليوم شقوح قبن اليوم يفعل وحو الله إيمان اليوم من عمر ليس وحلوح السمين اليوم بقرآن وشقي أو سعيد إنه شقي هو مدقول در ريستي يهي أو سعيد أما مد الليبانين يهي تاصنا وقرآن وأفر بالي نقول وقرآن ينا شن قنين جوابت واحد تشن قن ميسو شقيك يا سعيد كلو وذا قري ما يقفك اي وحال لو قري يا اما انو شقي هي با لو قري اما انو سعيد يا لو قري لبدا ميد با لو قري اي لبدا لو وذا قري ما يو marka saddex iyo hore labadan mid ahaan u geey afar bay isku noqdeen afarta kelmado ba lo qoray fa wallahi allah baan ku dhaartay alladhi kaso waxa laga sifeynaya marka اسم جلالها لا إله غيره مثل عابدا وحقه غيرها أن يسقم ويان عتك لأين يتشرين يعني يسقم قرى أي حقه لك غيره حيلمت إلا الله ويلمت إلا الله أي لمت أي شد إعرابها وحل إعراب يوم غير اسم كمركا إلا كالضم بي وحل إعرابا لا إعرابا كاسا العرب مركات التقدير كحق والله باهنا تقدير كحق لقدره والله باهنا لا إله غيره مثل عبد آن وحق هين غيره إسقى مويان مثل العبد آن وحق هين إسقى كلي أوي هيك حقا إن أحدكم متكين وأرك دارت دعيسي إن أحدكم متكين لا يعمل في السمين يا بعمل أهل الجنة عمل كأهل الجنة أي السميان أي مركز السمين يا عمل كأهل الجنة لم مدى أي السمين يا مو قال كمركز لغيره حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى آن النقنين بينه إسجى دحديسي وبينها شنذا دحديث إلا ذراع أي إلا قدر ذراع لن قدر كيم ويانا وحكر إلى أين شنذي ودحينين فيسبق عليه الكتاب وحاوصه هرمري كتاب كله قري أي أصه هرمري فيعملوا حسمين يا بعمل أهل النار عمل كأهل النار كي يشقد أهل النار كالسمين أي السمين يا فيدخلها مركز قلية مركز النار تي قلية خاتمة دي سيبا وحيكود بين إيسا إنه عمل كأهل النار ككل انتو سيدا سقود بين خاتمة دي سيبا حمانيس نعوذ بالله من ذلك وإن أحدكم متكين ليعمل حسمين يا بعمل أهل النار أهل النار كعمل كودا أي السمين يا شقد أهل النار كقبن شري وتدك النار تقل يا أي سمين شرين ولا إيمان شرين أي الله إيمان يا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى أن ورد حينين الصقة إيه وبينها النار تدحجدا إلا ذراع أي لا قدر الذراع ردن قدر كي موياني وحكى لأينا ودحيني ردن كائن لأق موياني وحكى لنارتي إلى أين ودحيني نار تقر كي يبقارية فتصدى كل من لها نار تقر لها فيسبق عليه الكتاب وحوصه هرمري كتاب كي لو قري أي أوصه هرمري فيعمل في السمين بعمل أهل الجنة عمل كأهل الجنة أي السمين يا الله إيمان يا آخر كي بوناك سناني لأن عمل كيوناك سناب كل من إياه فيدخلها مركزه حقليا كالنذب قليا رواه البخاري ومسلم حديثك وحسوري البخاري ومسلم بسوري حديثك لوحث الماما يا النبي عليه الصلاة والسلام إنه كور رمي أبورك آدمي يصد الله أبوره يمراتبت أبورك سمره حالضها أمره يقدر كإلهي أشياء قدري يقف والبوحي مركا وحوي خاتمة السعي النقطه إن عمل كيسا يسكف وقصنس يا والنبي الشيخ عليه الصلاة والسلام قفك أبور كيسا وحلق كل منا يا مركا هراء علوشه يدي أفرتا مع الموت بلق كل منا رواد نطفة قال لي مركا وحوي كما سأرورين أصوش مركا قاركوت كما إيمان يضع مركا نطفة كما رانتهي أي أصوش حديث كسوري سيقار كود أي قتم ثم يكون عرقة مثل ذلك مركا صدح مرتضى حديث كان الشاغي مروى نطفه وبيير وعنروفه كلا مرنوا حنشر مرنوا عدير وإن مرل على ليا ظاهر كحديث كان وحوة الماما يا صدح أفرتنا دينيين أفرتن مركا ليسوكي وحي النقانا ينبغل يلبا تنهبين تام عن هذا واحد وأفر بلاد ظاهر كحديث كنا وحكوت السنة يا أفر تاب بلاد مركو جارو إن مرك هذا بدأ لوصو درا يملقة نفطنا مرك أكو أفوفيو جماهير أهل العلم الأساسي إلى ذن ظاهر كحديث كتم موقتا وحي إلى ذن صدق لا أفر تناد مرك لما ذان وبقلي اللي بتنها بين وتشرو مرك صار وأفوفيا بعض العلماء كم بدنا وحي إلى ذن بقلي اللي بتنكها بين مرك لما ذان toban ka habeen ku sii xiga ee ka dheeraadka 120 ka gudahooda lagu afufa wa iddatu mutawaffa anha zawjaha walladheena yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 10 toban ka gudahooda lagu afufa bay culimada qaar kood ilaadeen wana sida imaam ahmed laga soo wariyay wana riwaayo aan filaya ibn abbas iyo in laga sheegay بعض كلام علماء كم ذي وحي إلى هذين ما يبقل يا لباتن كهبين قدو هذا لو أفوفيا ومرك اللواء أفرتنا لمادان أفرتن كالصدح هذا بلويهين بلو أفوفا وانا السيدة كم مشهور كعلماء الحنابلة مذهب الحنابلة متأخرين توضا السيدة كم مشهور كعان كاوي وحانا لقيا بين التهير رواية عن إمام محمد مركا كوبية سديتن هبين إلى سقاشن هبين انت لحدو ذا الوقف فأفرتك الصدحات وإنو بلاب ما بينه هذا هو واحد شراء حديث كلو أن كان أهين وحذيفة بن الأسيد لقى سوورين أيو أم مسلم صحيحة كسوري أو يصغو التلمام أيا اللي بقي أفرتن هبين مركو تشرو إن مرقو كقريو قرالضن إن مرقو كقريو مرق الله صدريو حديث كان لو حقصة أرورتي أفرتن هبين أما شني أفرتن هبين على الشك لكن حديث كان كلا حذيفة إساقو شك وكمرية لبي أفرتن هبين بوشيبين حقا تاس شراح دو إسكوير خلافين وتكن ستطيع علماء قاركودين يلادان وشراح دا حديث شرح دي كم دين يلادين وحلوحا باريا إن دتك قار كود لغو أفوف النفطة إنت أم بقول يلا بتن كهبين للجارين دوري أفرتن كهبين لغو أفوفا لغو حمباري دتك قار كود نبقول يلا بتن سدا وحاب مريا ابن الجماعة علماء الشافعية كم دا سديت بقول يعني مركب مالها اسم النولا أما سديت بقول يا وحير بنتي شرح لسا 40 كا لو أوحو شيئا يا ساسا لو حنبار يبين لكن تانا إشكال باكو شرح وصابت قارنا دوري أفرتنك اللوغو أفوفا يقارنا بقري اللباتنك محيطا ولما دقار وحيكا قد شوابين إنا إلهدان دوري أفرتنك وحي النغانا يسا وحوايا نولشي لبطا أهيد معها لكن حركة مركة هذا كسو غاني المهر دقاقيا إلا وحل حقيق شيء المو هذا مرك إسا وقت يا قارو دوري أفرتن هبين حين نغنى إسا لحويق بين نغنى إسا سما لح تضبل قل افتي والله بي أفرتن لحويق بين نغنى إسا لحويق هذا المو تشرو وعلوشة كتشرو أوركة كتشرو إنو دقاقو أي محقق بخاتر تأكتو وحو يا مرك حركي وصمينا يا دقاقو وصمينا تلقى لقاقنا وحلقة فهمي كرامر كان نلل إنه يتبتو علمه النور يهي ونلشك الشيء بلقى فهمي كرام هذا مارتا قرال كمالك وقرينا وحلقنا الشيء صدح ذان حالة ضد مركم مرد بديد أي مالك وقريا ونطفض إيا على قضاء إيا مضغضاء انت بأوك قدبو فضلنا لخاترت وحي إلادين انت بأوك مراء لحظة ويقبضوه هذا مراء أما أفرتن كاسو مرا مركا كان لفتي سنة وحصار ورطي الرواية في ذلك الشيء جيسا على كل حال مسيرة ومسيرة وقا يرى إشكال بضن مركا وحوي سيدة هراء أيام مشهورة هاي سيدة كان احتمال بيلا هذا هاي حديث كلا إيات شرا مركا وحوي علمي كل هذا دختر لماذا عصبنا وحي مركا وافق سن سيدة حديث كلا اللي قفهم أيو أيام مركا وافق سن بالليلي مركا وحي قدرين علماء قاركود إعجاز كعلمي أي مركا قدرين ساسي ذلك قدرين ابن طيمية لكن سبوح مركا مريحوغا تردد انتو مركا كل موشيي انو لين روحا باركرو تنهرنا نرشي النباتي بوكرا إنا إسكتهاي وقت لان مركا وحي دوري أفرتن كأه تنكرنا نرشي حيواني قاهي دين إتهاي ووحكا الصور دغدغاقا معها إنا مركا حقيقة النور هي نرشي حيواني كأهيد مركا مركا نهرا حياة تضو حيكردق أنت كحياة الأشجار والنبات لكن مركا ندنبع بقول يا لباتن كابين أي قادو أي نرشي حيواني كأهيد أي كسو قانتهي بعد التردد الشيخ توجيه النوع عاسا أي مركا كتير المهم المهي مركا وعلوشه يدي كتشرو مالقو حكا قراء روح دينا والغو أفوفا وحانو كقرا أرزاق دي سوا قرا عملكي سوا قرا أجشي سوا قرا شقي سعيد كيهان وقرا وحالها تقدير عمري تقدير كلا دوان باتشرا قرالة كلا دوان قرال واهو الرئيو عرارك يبلوك انتان لأبورين كهر با قرال دعاي وقرال كي عام كأها أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وحوي والتقدير السابق وقدرات دي يقرال فيه الرئيي عرارك يبلوك بكوري إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كن تكون الصنو فعرارك يبلوك با أبور كود وكوري قرال كاس وقرال عام يا التقدير السابق ولا إلى ذا يعني مركا الكتابة العامة ولا إلى قرال الله بادوح إلى ذا وحد عي قبل خلق آدم بأربعين سنة صدقنا حديث بات المامية أركم موسى لهذا اليوم موسى هذا الكيسكوع العلين أيين وعادم كويل هذا موحد وعنا أنا يسارني لهاي قري انتان لي أبورين كهر أفرت السنة قرال كلو حودعا وتقدير عمري وحدعيا علمه مركؤور ككتشرا يدعيا وعمري ليس وحا وحلو وحا كدعيا لقدريا ولا قريا وقرال كلو تقدير مركا وحوية أفراد وحنغنيا أما قرال أفراد وحنغنيا والسنوي سندي هل مربو دعا هبينك الليلة القدر قانو دعا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم سيد الصحيح الجماهير أهل العلم كنت قلنا وليلة القدر تقدير كالوائي يومي وقضاء لفرنا كل يوم هو في شأن على كل حال قرى الله الساسي للسديدين لكن كأصل كوام حي وحدمان قرى الله وأصل كاهرية السابقة شقي سعيد قف وكون غنى يروى الله قرى قرى قرنت نبي قوح الشاق عليه الصلاة والسلام إنه قف سمين يعمل كأهل تشنها تبدنا آخر كخاتمة أودا بيسؤون أيا وحأصه هرمر يسير الله قرى فعمل كأهل النار كل حنين سوى عمل كأهل الجنة أولي إنما الأعمال بالخواتيم سيد النبي قبيل عليه الصلاة والسلام عمل لذو خاتموين كوغضن بأي أيك السقنانيان وقف في خير لغو ختما والليبانيا جنة أيو قليا قف في شر لغو ختمانا شركة سيادوية هاي قال لما هدوية هاي لغو ختمين ناربو قليا ونكواريا نعوذ بالله من ذلك هذه الشركة لغو ختمه وكسوك يسقع لمدنا وتحت خطر المشيئة خطرتي مشيئة إلهي هوس دي ذا أي كسوي إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه هذو دوننا إلهي وكو عذاب يا دم بقاس هذو دوننا وكعفين هذو سكو عذابه نار تكواري ما يا أبد الآباد يتشنظ أي قدن بيني سيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تواتر رضا خصوصا نبي قوح الشيخ عليه الصلاة والسلام قف سمين يا عمل كي أهل تشنها إلى تشنها وقار يردون أوك لقدره يعني تشنها دي بكل وانية وحلوك إذا سيدا هدو كل من لها تشنها وقللها تشنها أي قللها تهدو حوصوه المرية كتاب كي يوحي الله قريبا أصوه المرية مركزات دبنا عمل كأهل النار كأولى من أيها عمل كأهل النار ككل من أيها دبنا النار تقلية ساساوي ذا أدو حلو قبقى يعني خاتموين كأدبا لو قبقى وعكرو أدو قبقى وحياليه مركز صوابق دي هري يا وبمعنى الصوابق دي وحلو تشي ذا وحي قفك هري اللو قري لبضا مدول بوا لقور وراء يعني قفك كما ورقبه وحا الله قري يا حال كيسو سيدا وياهي يا وحا وكد مين دونه يا وحا وكد من دونه يا ميشا وقلي دونه ما تشنا من نار با كما ورقبه مركا إن لقور وراء خاتمة إن لقور وراء وحي قفك الله قري إن الله لقبر يا سعادة يا خير كإن وافتشيو إن إلهي توفيق دسيو إن إلهي كبريو خاتمة ونحسن إلهي وقو خاتمة إن إلهي كبريو نبينا عليه الصلاة والسلام وإنه السنية وإنه الشرعية بريد أن إلهي كبر إنه خاتمة ونحسن وحوران شري يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك سيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر الرطي أو حوران شريك قلبي إذا قد قديو قلبي إذا حق الدين كاقا أقدي أو الليح يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك كقلبي إذا الليح ليحيو الله أبو أييري يا بري يا صرف قلبي على طاعتك قلبي إذا وحد وعيسى حق الطاعة هذا أوعي أركب بريضة أسوى إن أضلوبر بريضة الله لبريا أيه وإن أضلوبر ديا هذه نقل إنه ويدي وحلقة وادتك قاركو دين لي إلهدو دين لقو إلهدو إلهي ما كبري ضي إنه كابد باديو قوة السنة مدعا بده على الوجه شباب لا ترض وحلقة كرتقار بضلين إلهدان ولي إيكما بريم يا كل إدتك بريا واجرا إلهي كابد باديو لكن ده ما بضنا سيدا مغفرة وبضنطة هاي يعني الله اللي ويديستا تاسو مبضنا حان الله ينوش شاقي نبي إبراهيم حكو دعايستي دعادي النبي إبراهيم حياي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلهي وأني يقفق أبطكي ونكفق إنا نصنا ماذا عابدنا نبي إبراهيم والنبي إلهي آه أولب الرسول إلهينا آه أولي بشنت رسول الرسول الله وفضل قبضاً كتشرة أولي العزم أولي بخليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا أي الله وحكبر يا إن الله كدر يا سنم ذا إن عابده وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ما أنت نوح الغيابة إن تطفر بضنا إسليهين وأدوب محاد مركا دميات سنة ما ذو عابد إيسا أدوب ميات سقبق إيسا سنة ما ذو عابد دعوي إن كلك دعاء ستاسي مركا يعني وحوي ولا قبض بادي يا مركا بريا الله لا بريا وإلا فربديا توحيدك إخلاصك وإن الله لا ويدي ستا ولا قبريا إن السنة ما ذو عابد إنه إلهي كاردير وإن الله كبر إذا إنه خاتمه وناقصه كوه خاتمه وإن الله كبر إذا حديث كلاو حق صار رتين النبي دوين ورنشري يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك به كإسلام كولي أهي إهل كإسلام كبولي أهو قرقارها أهو مسكني بالإسلام حتى ألقاك به إسلام لماذا مذها يستيقيل أكدقا إلى أن قبلك المه إسلام لماذا مسكني بالإسلام حتى ألقاك به مركا الدعاء آدي آد بي مهم قف كلا النبي وحوش عليه الصلاة والسلام إنه عملك أهل النار كالصمين أيو إلى النار تأوغار أيو قدر لد أو كلا أوغار أيو يعني هذا الصلاة كل من لها النار بقين الهبل وقشيدا نار تكون وادي فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وحوصه هرمريا كتاب كما أصوه هرمريا يعني كتاب كما حلوش إذا قرأ الكهر اللوغو قري أي أصوه هرمريا مركز عمل كأهل الجنة السمين إياه إذا يدي التوفيق ذبا إلى هاي السين إياه خير كان للسلن سين إياه خير كإصغو وضه والسمين إياه أي كل من إياه دبنا السيدة السوء جنده كجري أركان الله بضا مدوى البين دعضاء يا لقا قاضن يا الله بضا مدوى البين دعضاء لقا قاضن يا حديث كان واحد شرطر هو يصار ورطوت الماما يسا لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني متكين وحو السمين يا عمل كأهل جنة أيو السمين يا سيدة ضدك أمو قطه وقال كعلماء قاركوت كقاتان قف كان خير كمركي هوري وذيك شري والسمين شري إن حوغا دسيسة كترتي أن حوغا إخلاص كيسة يتوحيد كيسة إن الصافي أهين ويرواية سمحي كرسي فيما يبدو للناس وحدتك أمه وغدمر كل إيقا أيو عملك أهل كأنها السميني مركا هوسطة إن وحكا قتشرين وأن مركا هوسطة أن الصافي كأهين أيا لغا فهمي يا بيلادين تاسا أيا لغا فهمي لكن قف مركي وربا إخلاص أي كأهيد والدسيسة أين كتشرين إنني مركا نوع عاصة أنو نقنين أي مركا لقا قاضنين حديثك فوائدك كلا لقا قاضنين وحكم إذا إنه قفك كلن صداء الخوف الرجاء بقشوا إلهي عذابك سكب بقايو يا الرجاء إلهي إن حريستي سرجينا إنه لبضى كلن صداء خاتمة حمنا إنه كبقوا إنه لوقو ختمة وعكرو كم إذا فوعيدا لقا قادنا يا ملايكتين كم ديهن ملق مركا أرحمتا إيا المقالين نظر الله حلصاري وملق الله صدراي شقوين بدنو كالدوان بان ملايكتو إليه تاسنا وحي كم إتاي فوعيدا لقا لبحي وعكرو حديثك لقا قادنا يا عمال لدو شنا إيا النار بين إسابو يهين ومحال الشيخ حديثك دمر والب عمل بالله الماما يا مرنا يعمل بعمل أهل الجنة مرنا يعمل بعمل أهل النار مركا وحوية أعماش إن يهين شنض أي النار تمد والبقريتان كذا إن الساب يهين أي الله قاضنا. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وحيت لي أم المؤمنين وحلو يلي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحيكرد غيهن هو يوين بيقرد غيهن مؤمنين تا وأزواجه أمهاتهم أطوى الله قرآن كوش في سورة الأحزاب إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدمر النبي قبا مؤمنين تا إن يقرد غيهن هو يوين وكلا أي مركا آيادة الممس ساسا أم المؤمنين لو يلي أم عبد الله نوى كن يديدا إن عبد الله إلا يراد ما يدلين وأبض بما يعلم لكن مركا يتري وحوية دمر كاغا كالور دمي نبي يكتري عليه الصلاة والسلام وحيرين كن يوين بيليين أي النبي عليه الصلاة والسلام وحكوير اكتني بابنك عبد الله أدنى يسكو كن يا إن كاغا عبد الله وحيوشي ذا إن كاغا هبر يركا أطهي ولا شاد الشيء عبد الله بن الزبير أسماء بنت أبي بكر بعد الشيء مركا الدهبر يرمي أطهي مركا إنن كاق عبد الله يسككن يبا النبي قول عليه الصلاة والسلام حديث كاسنا وصابت وسقيه ساسا أم عبد الله لوغو إطلاقه يسككن يسا وحانا لقا قادنا يا إذ أن أبض الله إن يكون يسمى يسنكرتو أبو عبد الله أبو فلان أم فلان يلا أرنكره isaga ubad aan lahayn ya bukhari sahih sawxu baba istabab la yiraahdo yaani inuu iskun yeeyo kun ya sameysto yaani midan ubad lahayn bab macni suuyn ka yahay bajri wa fi sahih al bukhari ubaba isto aisha radiyallahu anha wa aisha qalat wa haytiri qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasulki ilahi wa hawiri man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fawrad من أحدثك كسوسو درسية سو كردية في أمرنا أمر كيغا أما أرن كيغا سو كردية هذا كان أه وأمر كالدين كاللوتشي داي ما ليس منه وحان كم إذا هنك سو كردية كسو درسية فهو رد فهو وحا سو درسية رد أي مردود عليه ومثل وعلنا أيان لغا أقبلين رد وفعل أو مفعول لو جدّه مردود عليه بمعنى دعي. والقول ردينا يا بمعنى لقى أخبر ما يالو جدّه. رواه البخاري ومسلم البخاري ومسلم بسوري. وفي رواية لمسلم رواية مسلم ناطي وحقصه نايد من عمل عملا كقصص سمائية عملا عمل السمائية عمل كاسو ليس عليه أمرنا. أمر كيجو أنا قصص نايد أمر كدين كلو جدّه فهو عمل كاسي. رد أي مردود عليه ومثل أقول ردنا يان لقى أقبله فعل أو مفعول لو قتشدوا هذا خلق الله أي مخلوقه سأل له إلى هذا مركا فعل سيدا خلق أو مخلوق لو قتشدوا وأصاصه كلويه ورد ومصدر كيو فعل أو مفعول لو قتشدوا مردود عليه حديث كان وحكم ديها حديث أصوش أبو كم ديها أعلم ذو وحي لادين بعض أهل العلم أحاديث أصول العلم هي وأفر حديث أفرت حديث وحي كدر ينقر كود من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد أما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد كوحفر بضنب السوق ذا قري حديث كنوحك ورميان عملنا لا سمينا يا إلا بيلا وين النقضاء شيء مركا الدين كوافق سن وين النقضاء حديث كان الله بالرواية أي حديث كليه إذ بخاري مسلم باسكو وافقي مدنا مسلم بالقار نقضي مركا وحكا ستو شرعي خلافا إنو النقضاء شيء مردود وأن لا أقبل إنو لسعود سينين بالقا قاضنا يعني شيء قاسي هالنقض عبادات هالنقض أما معاملات هالنقض حديث كالرواية الدنبا سيعة من مبضا طيب تهر وحيد تلمام إيسا شيء محدثات الدين كان لقصه درسي ولقصه كربي محدث في أمرنا أنا وحلوش إذا أمر الدين لبا أمر باتشرة وأمر الدنيا يا أمر الدين أمورها الدنيا ذا وحق السبب اللي قصه كردية للديدي ما أيوه وحل إيجا يهون شيء غني حلال ما يهي مسي حرامي دليل حرام تنمين شرعي ما لقهر يهي مسي لقهر ما يهي دليل قوة أيوه حرام تنمين أيوه شيء السبب إن الدنيا ذا اللي قصه كردية للمديدي والنبي عليه الصلاة والسلام وحول أنتم أعلم بأمور دنياكم إذن كأوه أقوم بضا أمورتنا الدنيا ذا ساساودد وحيالها الصناعات كعصب هذه ورشدتها هي هذه ديارتها هي هذه ترينتها هي هذه قوادتها هي هذه ساعدتها هي هذه وحوي بريتشيتها هي يعني وحوي وحيالها مركا ان تشري تشرين الى سو كرديه الى سو درسي امور الدنيا نافعه ما دام ايهين لديدي ماي لما ديدي دليل حارنت من مر هدانو تشرين وحي نقن إيساء وشيء عصب لو ديدي ماي يعني عصب يهين وحنين ووحل سود الرسية يهين لو ديدي ماي ويوحي سوق الإيساء أنتم أعلموا في أمور دنياكم إذن كأو أقوم بدن أمورتنا الدنيا تاسي سوق الرس مرك أمر الدين يا أمر الدنيا باكرة شرا أمر الدين لكن لما ربوح عصب لسود الرسية من أحدث في أمرنا هذا وأمر الدين بلوشي ذا دين في وحو صبين لقصه الدرسيين دليل لهين لمرضه وحانو نغنى يا مركا ميد مردود نغنى ساساوذي الشيء بدعاء إلهي لقو معابو ذكره شيء قال لسه الدرسيين هدو دليل ليه أو مثلا نوكلا النبي عليه الصلاة والسلام إنو السميو دوني لكنو مسو رجلين لورن ما يو حوي ومحدث وبدع وإن لقتها لورن ما مثلا نكر النبي عليه الصلاة والسلام وحدون يي قال ضين وكسر جزيرة العرب أو حول إلا أخرجن المشركين من جزيرة العرب الله بان كل أرتي قال ضا كسر وكسر وكسر يا جزيرة عربيد وكسر يا صلى النبي وبلا قاضي عليه الصلاة والسلام هذا هو مسورة قرينه أجشك مسلمين أجشي ما كسو قردو صوح عليه الشيء إسلام ولي كساري عمر با وقت قسي كساري تاسو كالشيع الهان هبح أصبع طبيع دليل بيلا ذهي ساسا ودي محدثات خلي نودي ذي كمام ذها مثال آخر نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث مسلم صحيح كسوري لئن عشت إلى قابل لا صومن التاسعة حديث كهر وبخاري مسلم حديث كنا مسلم بصحيح كسوري والنبي عليه الصلاة والسلام إلى سنة كصوص عضا هدان نولا هذا ما لنت الصقالات صومه لا صومن التاسعة والصقال كمحرم أما بيش السكل إلى هذا السقالوت كذا والنبي وفعلا صومي ما لنت عاشورة طبعا أي طائب بيش محرم أما السكدتك أي يقانين لكن وحب الله قاضي لا سنة الصوص عطاها دون ولا هذا إنه ما لنت السقالات نسومي دون والسقال كمحرم أما بيش السكل سقال كذا علماء ذو حي إلى هذين جماهير علماء ذو أي مع العاشري يعني ما لنت الطبنات بان قدر إياه والسقال كي الطبن كان إسلسو مياء ساسا جماهير أهل العلم أيكو فسرين وأيكو حنبارين حضا أمر لعين النبي عليه الصلاة والسلام إنو النولاضي لا سندي سوسعتي ساسا أودي مسومين وبدعة سل أورن ما يوم مالين تاسقال كي يتبان كإن لسلا صوم وسقال كلاجو درا ويا الدليل بيلا ذا نبي قصي الشجع عليه الصلاة والسلام يعني الصميم ب وحيكرد جنتا يسيد وح السميو كرا يكرد جنتا إما دام الدليل وح الشجع النبي عليه الصلاة والسلام وحلم ذا قرآن ك قرآن كلا قرآن للجمعية أو مصحف كلي اللي بكل مين أصل كان قرآن كلا قرآن دليل بيلا ذهي ووقت النبي عليه الصلاة والسلام ولا قرشري وقت النبي عليه الصلاة والسلام ولا قرشري قرآن ك وكن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تكتبوا عني غير القرآن فقرآن كإن لقرآن حديث قوة الممية شيئا قرآن كهين ايقا قرين ابوي ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه مركا قرآن كهو اللي قرد شري أمر النبي من اللي قرد شري عليه الصلاة والسلام وحسوك الرأي وحوهيان وإن مركا كتاب لقو كل ميوه ومصحف كلي اللي يسوك يعني تانا واحد باتشيي إن كتاب كلي ومصحف لقو ذا كل ميوه قرآن كا وإن قرآنك السود دقيقي أولي أن السود قبل قبوبين وقت النبي عليه الصلاة والسلام ولقى آمن قبين إن قرآن دم بالسود دقيقي لذا الخلفاء الراشدين كي أي كل مي أبو بكر با جمعه رسمي ومركة وحوية مصحف كل مي مركة دمنا عثمان أي مركة وحوية مصحف كلي كل مي يعني يضع الله بضع الشمعي أي فرق أول حيان موضع الشاهد وحنوشينا لبضع الشمعية كالدوانة أي خلفاء الراشدين كالسمائيين وابد على العرنما وهي قرآن كقرآن الكيس وده أصل بيلا ذا هو الدليل بيلا ذا ما نعبان الدي ذي مركا إن مصحف كريا لقوة ذا كل مية وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما نعنى واسولي ما نعنى ما شوى كبح ساس أودد بمشروع نغطي إن مركا مصحف كلي اللي قد جمعيه اللي قد كلميه حديث كورن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لفتيس إلا قرأ بدعمها ويا حديث ما شيغي سينا حديث النبي اللي قرأ وحنا كم إذا حديث كتلمام يكتب لأبي الشاه النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن أبو الشاه لورنشري أيا مركا أنتو النبي وحديث شيغي أقول يا رسول الله الله يقرأ مركز اكتب لأبي الشاه أبي الشاه أقرأ مركز الله أقرأ وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم ذها قار قري شري حديث النبي عليه الصلاة والسلام مركز ساتذك قار كوذ وحكو إلى هذين وحكستو النبي كوها ظلميات قريسان مركز سان النبي وشاق عليه الصلاة والسلام مركز سور قر يعني كاب بمعنى عربك عربك النبي عليه الصلاة والسلام وحقم ويوحك لك ما الصبحان قر مركا أدلة إذا ذا هذا حديث كهراء الله الشيخين محال وحن باريان قرآن كوحان أهين هيقى قرينة كي قرآن كوحان أهين هيقى قرينة هم الصحو الترترو أبابيو شبابت واحد تاي علماء أوجوه كالدوان بيكو حن باريانو علماء قال وحي أفسر إن لغت الماما أيو إسكو مركا ميل إلا قرو أي اللديد يي كلام مال إن لقو قرأ لما الديدين وهذه مال كريا لقو وذا قرأ وحلق بقي يادين يسكو قل دمان قرآن كي حديثكو مثلا كان آيات بألا قرأ أما آيات أدنا حديث بألا قرأ نبي قال لقم قلي عليه الصلاة والسلام اسكو مال بين كويا اللين مثلا دو حد عكرتات كقارن اسكو قل دمان مركا مراد كاللوغة شيء دي وحو أها اسكو مال هكو قرين سلا والله فسره وحكى الله فسره واختي هري اهيد الله لها مركا وحيها قرينا قرانك وحنا هنسين قرانك او قلدم لكن مركي دنبه ادتك قرانك داي برتين حالك عينك سا مركا لو فصحين سنه القران حديث النبي صلى الله عليه وسلم اي قران مركا حديث كان مركا هو منسوخ بين علماء القريه الدين مركا صار لو حنبارو يا او حكى دنبه حديثه تلمام يسا ان حديث النبي انا لقريك ومد كلام قرآن كي أحاديث كبيرة أدلة ليهن لقراء أحاديث الله هيو أي هذا نوع الراعة السنة الخلفاء الراشدين كانوا واتها الصحابة النبي كانوا واقو إجماعهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي خلفاء الراشدين كالسنة دونها دب العماها إن لازم ناب الله ينامر ومد صدح هذه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم باكو إجماعي ويسكو وافقي إجماع الصحابة حجوي والدليل الشرعي ويان وحجو ساسا ودد عيان مركب بدعلو بالشيك عرومتك للتدوينك حتى لقرية يعني وحا كنصتي وحا يتاين مصلحة أيا مركب كنصتي مصلحة أيا كنصتي أمدنا وكو إجماع ذي واسكوا فقط كل ذلك ساسين أسو قرين بدعادي أين أسو قرين نبي قوحر عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحن ذكدك يا أمورها كوهد لسود درسي بمعنى الدين كان لقصه درسي وهي وحكا السود دين كان لقصه كرية وبدعو بدعك السانة وابادي بدعك السانة وابادي حديثك قيب تضنب وحي تلماميس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كعمل السمائية أن أمر كيغا وافق سنيسا وأن لقول الدين يا الله أقبل المال كان ضمن بواقع من ما بدن يهو فرق ما كان لها إنه يسقى السود الرسي يين يعتك للسود الرسي سيء ودنا يسقى قاطي عمل شرعي وافق سنين هدو السمائيه لقى أقبل ما يوالي ورد الدينية عسوق لي حق عباداتك حق معاملاتك مدولبا واحد أعضي إنا مباس نيستي نرهر ميا مركا إنا كارد علي نبي يؤيم عليه الصلاة والسلام إنا كأبهيو وحرينا كيغو ننكا وحوي أوريديسا أما حاسكيسا يكسنيست وحن الله يشيغي حد إنا كيغا لقوية هايو الحد إيو حد لقاتشري حد كي وحن كغفرنا يا أبو يري بقول أريئة عقابتي العقاب لها اتشيد الكأهي وحن كغفرنا يا ترى أريئة بقول أريئة يا أدون مركز النبي قول عليه الصلاة والسلام أما الوليدة والغنم فرد عليك أدون تا يبقول كأريق ومن الغور الدين أيها الله أقبل ما إلا شرع يا خلاف سنته شيء مردود لقى مي علي أنا كان حدك لقى شرعي سيدي بأنا حدك لقى أبوي هذه معاملة إذا أي سمي سان شرعي وافق سنين معاملة لا سوى حين غني سان بذن الصحين وأنا للدين يعني شرط باطل هذا يعد اللي قطه شرط بوحن غني مردود كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق شرط كستان كتابك إله يكسقنا إن باطل ويكول يكتها بقول شرطه عبادات كلفته ده قد يقفك مركا أولي ما أدوح شرعي خلاف سنوى لقره الدينية أو حيالها بدعة وحي النغنية المردود عبادك أصدو شرعي خلاف سنوى حي النغنية سمردودة فرقنا مكا لها إنه يسوي سود الرسية يعني عدوه الرئيسي وقرنية الكهر لسود الرسية فرق مكا لها وحفرقية مكا لها وحلقا قادنا يا وحيالها بدعة هي إن مركا وحييهين إذا الله أقبلين إن يهين بالقا قادنا عمل كلا أقبل ينا وحلو شرطيا إخلاص هي متابع وإن السنة النبي صلى الله عليه وسلم وافقين إلهنا وإن لو صافي لا اللهنا وإن لو صافي لا الكائن قد شوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.